يسأل يقول هل ورد حديث؟ نعم، هل ورد حديث في التشهد الأول أنه مقيد إلى الشهادتين فقط؟ نقول لا، لم يرد بذلك حديث صحيح. جاء حديث علي بن الحسين ولكنه لا يصح، والصواب هو أن الشخص لا يقف عند الشهادتين بل يكمل أيضا صلوات الإبراهيمية، وقد جاء من النصوص ما يبين هذا، كما في حديث عائشة الذي عند أبي عوانة أنه جلس في الركعة الثامنة من صلاة الوتر تشهد وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام وجلس في التاسعة.